بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم حتى الآن مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. أرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. كنا شيخي بارك الله فيك قد وقفنا في الحلقة السابقة عند السؤال، لماذا أوصل يعقوب عليه الصلاة والسلام أولاده بأن يدخلوا مصر أو لا يدخلوا مصر من باب واحد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. نعم. لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فذكرنا بأن وصية الآباء الأبناء أمر جبلي طبعه الله عز وجل في قلوب الآباء تجاه أولادهم، ولذلك الابن لا يستغني عن وصية والده. والوصية في الحقيقة منهج قرآني، فالله تعالى أوصى عباده. يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول عز وجل ذلكم وصاكم به. ويقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. والسنة النبوية مليئة بهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي، أوصني يا رسول الله، عظني يا رسول الله، فكان ما يعني في مقامات كثيرة. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان لا ينام إلا وصيته عند رأسه. وصيته أيضا، نعم، نعم. هذا الجانب السلف الصالح أيضا طريقتهم هي الطريقة المصطفوية النبوية، وهي قضية الوصية والإكثار منها للناس. لكن هناك أمر جبلي طبيعي في نفس الوالد تجاه أولاده، نفس الأم تجاه أولاده، ولذلك تجد الوالد لا يمل من قضية الوصية لأولاده، فتجده يعني ربما كرر وصية المرة بعد الأخرى. كذلك الأم تجد الابن كلما طلع من البيت تجد الوالد انتبه احذر كذا. صحيح. فهذا أمر أصبح دارج على لسانه، لأن أصله في القلب. صحيح. أصله في الصدر. ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام مارس الأبوة الصادقة مع أولاده بكل حذافيره، ابتداء من يعني البدايات الأولى. هنا أوصى أولاده وصية عظيمة، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. قيل يعني العلم وقفوا أمام هذه الآية، قضية وصية يعقوب وقفات، قيل بأن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام كانوا غاية في الجمال، فهم يقاربون يوسف عليه الصلاة والسلام في الجمال. فهنا يعقوب عليه الصلاة والسلام استعمل بهذه الوصية سد الذريعة أو بذل الأسباب التي تطرد العين، لأن أولاده كانت تأخذهم العين لجمالهم ولما منحهم الله عز وجل من البهاء. ولا يخفى عليك ولا على المستمعين بأن العين حق. صحيح. فجاء في الحديث الصحيح العين حق، قال عليه الصلاة والسلام العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. القول الثاني قالوا بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد حينما أمرهم بالتوزع في الدخول على مصر من أبواب متفرقة سد باب الحسد عليهم، ذلك لأنهم يعني على قلب رجل واحد في هذا المقام العظيم وفي هذه الأبة التي دخلوا بها، فأراد قطع الحسد عنهم، لأن الحسد إذا تمكن من قلب الحاسد ربما آذى المحسود. صحيح. سواء آذاه عن طريق العين مثلا أو عن طريق الفعل، فقد يمكر به إما بالوشاية إما بغير ذلك. وقيل تفسير آخر بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد أن يحافظ على أولاده من أذية الختلة والظلمة واللصوص الذين يتوقعون بأن هذه المجموعة التي جاءت بهذه الطريقة إنما هم أولاد نعمة، أولاد نعمة جايين من أجل ميرة، ميرة وغير ذلك. ويذكرون بأن خبرهم قد انتشر في مصر في المرة الأولى، وأن حينما قال له الملك بما قال له لا يعني أتوني بأخ لكم من أبيكم، وأن الناس بدأوا يلكون في أسمائهم وفي هؤلاء النفر الذين جاءوا، فخشي عليهم يعقوب من هذا. وأقرب الأقوال فيما يظهر والله تعالى أعلم، وهو الذي رجحه جمع من أهل التحقيق من أهل التفسير، هو القول الأول، مسألة العين، العين، وأن يعقوب عليه الصلاة والسلام خاف عليهم من العين بدليل أنه لم يظهر ذلك لهم. وأيضا قال الله عز وجل ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه. ما هي الحاجة هذه؟ وفي الغالب أن الحاجة هذه هي الخوف على الأولاد من الضرر، هذه في الغالب هذا حاجة في نفس يعقوب قضى. وإن كان بعض أهل التأويل يذهب مذاهب بعيدة يذكرون أشياء، لكن حقيقة الخوف فيها مما لا يغني ولا يسمن. فالذي يظهر أن يعقوب عليه الصلاة والسلام الحاجة التي كانت في نفسه هي خوفه على أولاده من أن تصيبهم العين. ولذلك هذا مسلك شرعي، هو بذل الأسباب. صحيح بأن كما قال عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببذل الأسباب من باب الوقاية خير من الوقاية. نعم، ذلك مثلا إذا رأى أحدكم ما يعني يعجبه فليبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله. صحيح. كما في قصة سهل بن حنيف. سهل بن حنيف كان رجلا شديد البياض، جسمه كان أبيض جميل. نزل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر عليه، فنزل يغتسل، فرآه رجل من الصحابة وأعجبه منظر، فقال ولا جلد مخبأة، والعياذ بالله. مخبأة يعني العذرة، يعني البنت العذراء التي في خبائها وفي بيتها التي لا ترى الشمس. فالغالب أن الإنسان إذا يعني بقي فترة في الظل يعني يبيض جسمه. صحيح. ولو كان أسمر. فهنا يقول الراوي فلبط سقط في الماء، الله أكبر. كانت العين قوية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء به فقرأ عليه عليه الصلاة والسلام، ثم زجر النبي صلى الله عليه وسلم العائن وقال يعمد أحدكم إلى قتل أخيه، ثم قال إذا رأى أحدكم ما يجوف فليبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله. هذه تعوذ بالله عز وجل والتجاء إليه سبحانه وتعالى والتحصن بذكره. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا وقع في مثل هذا الأمر أن يعالجه بأشياء من ذلك. طبعا أول شيء التحصين بالأذكار. الأمر الثاني أخذ وضوء العائن أو داخلة إزاره، غسل داخلة إزاره. بعض الناس يقول شيخ يأخذ شيء من شعره ولا من دخان. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا منهج غير شرعي. لا، هذا منهج غير شرعي. غير شرعي. إيه نعم، المنهج الشرعي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء وضوئه، فإما أن يشربه من المعيون وإما أن يسكب على رأسه من الخلف، يأتي بالإناء من خلف المعيون الرجل المصاب أو الأنثى المصابة فيصب على رأسه من الخلف. لماذا من الخلف؟ هكذا ورد السنة. هكذا ورد السنة. أو يشرب منه أو يغتسل به أو داخلة إزاره، يعني داخل الأكمام، أطراف الثوب، أطراف الرقبة، الثوب، هذه كلها تؤخذ فتعصر في ماء، فإما أن يشرب منه أو يغتسل أو يصب عليه من الخلف. هذا سبحان الله العظيم أسرع علاج لقضية العين. الأمر الآخر إذا لم يعرف العائن ماذا يفعل؟ يتحصن بالأذكار، الذكر بإذن الله عز وجل. يعني. نعم، الرقى الشرعية، الذكر بإذن الله عز وجل. إذا كان هناك استعداد في المحل، يعني إيمان عند المعيون وثقة بالله عز وجل، هذا الذكر يطرد العين في النفس البشرية طردا، فيزاحمها حتى يخرجها من بدن الإنسان بإذن الله عز وجل. من ذلك استعمال الوسائل التي تعين على طرد العين، وهي إذا خشي الإنسان مثل قضية يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أولاده، قال لا تدخلوا من باب واحد. صحيح. لأن هؤلاء الأبناء بهذا الجمال بهذه الأشكال إذا دخلوا دفعة واحدة لا شك أن العين ستأخذهم. ولذلك عثمان رضي الله عنه كما يعني روى ذلك البغوي في شرح السنة ذكر بأنه رأى غلاما جميلا فقال دسموا نونته. النونة هي الحفرة التي تكون في خد الطفل بعض الأحيان تجمله، فقال دسموا يعني سودوا هذه النونة، فرأى بأن هذا الطفل تأخذه العين. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يعني إذا كما يعني جاء في الحديث يعني بعض الناس يحسد على نعله، إذا كان نعله جميل وثوبه جميل يبدأ الحسد عليه. ولذلك هنا في هذه الحالة ينبغي الإنسان إذا كان يعتقد بأن العين تأخذه أو تأخذ أولاده مثلا أن لا يظهر شيء من النعمة. سبحان الله. أي لأن الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذه قاعدة نستطيع أن نسحبها على كثير من القضايا والأمور. صحيح. يعني لا تتعلق في قضية صلاة الخوف فقط، وإنما هذه قضية ممكن عامة. تسحب قاعدة على... عامة يعني. أي نعم، خذوا حذركم. للمرأة مثلا إذا اعتقدت بأن ولدها والله أصيب مرة أولى مرة ثانية أن تمنعه مثلا من الحضور بين مثلا مجلس النساء، الرجل كذلك يمنع أولاده مثلا، لكن مع التوكل واليقين بالله عز وجل وعدم الوسوسة. لأن يقول هذا بعض الناس زيادة نعم يدخل في دائرة الوسوسة وفي منطقة الشك دائما وهو ليس له رصيد من الواقع، فتجد دائما أسير الأوهام، أسير الشكوك، أسير كذا، ويحيل كل شيء على قضية العين. لا، العين حق. صحيح. لكن أن يتجاوز فيها الإنسان الحدود ويقول كل شيء لا، قد يكون مرض عضوي. فالمقصود بأن الإنسان من الوسائل ما صنعه يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. عفوا يا شيخي أنت، هذا يعني حفزنا إلى بعض الأسئلة في الموضوع هذا لو أطلنا فيه شوية قليلا. بعض الحريم مثلا تحصلهم خاص في الأعراس وكذا يتجملون مش عارف إيه وكذا، وبعضا أو كثير منهم بطرق حتى غير شرعية، حتى أنها تبدي شيء من مفاتنها بزعم أنها دخلت في مكان حريم فتصب العين في هذه الحالة. والله هذه من الأسباب أيضا التي يعني نذكرها، وأيضا يجب المرأة أول طبعا قضية اللبس هذه لا يتعلق بقضية تصاب بالعين أو لا تصاب، هذا يعني طبعا المفترض أنها تبادر إلى أن تبتعد عن ما يسخط الله عز وجل. صحيح. لكن أن حصل وتجملت بثياب معقولة يعني لا تخدش في جانب الشرع ولا في جانب الحياة، فهنا إذا خشيت على نفسها فالأولى أن لا تبالغ في الزينة خشية أن تصاب بالعين. صحيح. لأن من النساء مثل ما ذكرت من يعني جاءتنا أسئلة كثيرة، مثلا امرأة بدأ يتساقط شعرها ولا تدري ما السبب، فحينما سئلت قالت والله بداية هذا حضوري لحفلة فلانية أو لعرس فلاني مثلا. إذن هذه القضية أيضا الإنسان يبذل السبب، مثل ما قال عثمان سودوا أو دسموا نونته، يعني سودوا لطخوا وجهه شيئا. لأن الطفل في الغالب إذا جمل وخاصة بعض الأطفال تأخذه العين يعني لجسمه وشكله يعني أمرض يعني يعني قد يكون ممتلئ مختزن الجسم مليء مثلا يعني وهكذا. فهنا ينبغي للوالد والوالدة أن يبذلوا السبب الذي لا يجلب العين، بمعنى أنه لا يكون دائما على يعني صفة من النظافة ومرتبة من يعني ترتيب الهندام وكذا لا، وإنما كما قال عثمان أدسموا أنونتنا. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس ممن ابتلي هو بالعين يعني هو يصيب بالعين، نعم، حتى ان بعضهم ممكن يعني يصيب اولاده وزوجته بالعين. صحيح. هذا ماذا يفعل هذا هذا الجنس من الناس؟ طبعا العين مثل ما يعني فسرها ابن القيم وغيره رحمه الله على الجميع بانها جمره في القلب تنطلق شرارتها عبر العين، سبحان الله، فكانها سهم يصيب المعيون. او النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، وقال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين حق، كما جاء في بعض الآثار أيضا تدخل البعير القدر وتدخل الإنسان القبر. الله. هنا بعض الناس يبتلى، لكن ما هو الواجب عليه أن يفعله إذا كان بهذه الحالة؟ وهي أولا حينما يرى شيء يعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك، هذا منهج نبوي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن يكثر من ذكر الله دائما، بأن يرطب لسانه وأن يعود لسانه على الذكر، أستغفر الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. حينما يكون منهج له بإذن الله تعالى سيكون سبب من أسباب تخفيف هذه العين أو هذه الحرارة التي يجدها في نفسه. الأمر الثالث الوضوء، وهذا حقيقة استنباط وليس عليه دليل. فابن القيم وغيره من أهل العلم ذكروا بأن أصل العين في الحقيقة هي جمرة في القلب، هي من الشيطان. اي نعم، وهي من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار لا يطفئها الا الماء. ولذلك انا سبق انني قابلت رجلا ممن يصيب بالعين، فكان لدرجه انه يقول لي بان عينيه تنقلب الى اللون الاحمر، اعوذ بالله، فيقول لا اتحمل، فادخل دائما الى دوره المياه والى المطبخ اقرب يعني جهه عندي فيها ماء، يقول اصب على نفسي من الماء فأجد حقيقة أجد راحة بعد ذلك، سبحان الله. فعينه شديدة، يقول حتى أني آذيت أهلي. المقصود بأنه يستعمل دائما الوضوء، يكون على طهارة، فإذا تحرك هذا الشيء في نفسه يبادر إلى الوضوء، يبادر إلى الاغتسال. الأمر الآخر إذا حقيقة وصل الأمر بأن هذا العائن أصبح يؤذي الناس ولا يمكن التحكم به ولا يستطيع التحكم بنفسه مثلا، وبدأ مثلا يقتل بالعين، هنا نص أهل العلم على حبسه. الله أكبر. إينا. إما أن يحبس وإما أن ينفى وإما أن، لأنه يكون سبب من أسباب يعني الضرر على مجموع المسلمين. لو عفوا يا شيخ، لو قتل هو، لذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم قالوا لو قتل متعمدا سجن سجنا مؤبدا. سجن مؤبد يعني مدى الحياة. مدى الحياة. يستمر مدى الحياة. هكذا يعني. إيه نعم. قالوا لأن ممكن بعض الناس يفهم مؤبدا 25 سنة. إيه. مثل لا قالوا السجود. قالوا بأنه يسجن على المقصود التأبيد مدى الحياة. مدى الحياة. يعني يمنع شره عن الناس. نعم. أحسن، تبارك الله فيك يا شيخ. نعود مرة أخرى إلى قصة إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. لما أمرهم أبوهم بأنهم لا يدخلون من باب واحد وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم امتثلوا أمر أبيه، وهذا إشارة إلى أنهم كانوا صالحين بمعنى أن هذا إشارة إلى أن أحوالهم قد صلحت وأنهم استقاموا، أنهم لدرجة أنهم في أمر لم يظهر لهم يعني حكمته من حيث نصيحة والدهم حيث قال لهم لا تدخلوا من باب واحد، لم يظهر لهم الحكمة ومع ذلك استجابوا لهم على الرغم أنهم أصلا هم بعيدون عن أبيهم. هذا الدليل على الصلاح. نعم. هنا طبعا لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، في إشارة إلى أن المسألة عند الله عز وجل، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. صحيح. لكن قال الله عز وجل، عفوا يا شيخ، يعني هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله عز وجل دائما، وأن يثق بالله سبحانه وتعالى، وأن يفوض أمره إلى الله جل وعلا. نعم. وأن الإنسان مهما بلغ به الحرص والحذر فلا يغني حذر من قدر أبدا. وأيضا دعوة إلى أن يرتبط الإنسان بربه دائما، يبذل الأسباب لكن الأسباب هذه قد لا تكون إيش مؤثرة، فالله عز وجل يعطل السبب الظاهر أنه مؤثر. صحيح. وقد يعني لا يبذل سبب، فالله عز وجل يعني قد يجعل له فرجا ومخرجا من حيث لا يحتسب. عفوا ختام الآية هنا أو الموقف هذا القرآن هنا المشهد بقوله تعالى وإنه لذو علم على يعقوب، هذا هل الضمير يعود ليعقوب؟ ليعقوب. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلم. المناسبة في الختام هنا، المناسبة بأن الله عز وجل كأنه يشير إلى أولاد يعقوب وأن ما حصل منهم تجاه أخيهم ومع والدهم أن هذا كله كان بسبب عدم طاعتهم لوالدهم، وأن الله عز وجل أعطى يعقوب علما، وهذا العلم من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء القوم لا يعني لا يعلمون كثيرا من هذه الأشياء. ولذلك ربنا عز وجل بيّن بأن ما عند يعقوب من الوصية، ما عنده من التوجيه، ما عنده من الدعوة، إنما هي من فضل الله، لأن الله تعالى هو الذي علم. صحيح. انتقل بنا المشهد القرآني بعد ذلك إلى دخول إخوة يوسف على أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. كما ذكر الله جل وعلا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون. هنا شيخي لماذا صرح يوسف عليه الصلاة والسلام لأخيه بأنه أخوه؟ الحقيقة أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه في المرة الثانية ومعهم أخوهم بنيامين، هنا تلقاهم يوسف عليه الصلاة والسلام بما يثلج صدورهم ويطمئن نفوسهم، واحتفى بهم حفاوة زائدة عما سبق. ثم هنا أخذ أخاه بنيامين وأسر إليه بقوله إني أنا أخوك، يعني أنا يوسف فلا تحزن بما أصابك من إخوتك بسبب الحسد. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام لا شك أن بنيامين أقرب إليه من إخوانه لأنهم من الأب، وهذا من الأب والأم، وأمهم قيل بأن اسمها راحيل. المقصود أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان مشتاقا إلى رؤية يعني أخيه وإلى رؤية أبيه، فلما دخلوا عليه هؤلاء الإخوة كلهم آوى إليه أخاه فقال لهم مباشر إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هناك روايات كثيرة تقول بأنه يعني بقي فترة طويلة ثم كذا، وحصلت قصص كلها في الحقيقة، هذه القصص يعني ليس عليها أثارة من علم في شريعتنا، وإنما هي عن بني إسرائيل. المقصود بأن يوسف عليه الصلاة والسلام بادر إلى أخيه بنيامين وأخبره الخبر وقال له لا تبتئس، تبتئس تفتعل، يعني من البؤس والحزن، لأنه يظهر أن يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد شيئا من المعاملة التي لم تكن تليق بأخيه كما هي الحال معه في السابق، فقال له لا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوضح له ذلك، ثم قال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، كأنه أشار إليه إلى أنه يكتم هذا الأمر ولا يخبر به إخوته. هنا في هذه الحالة والمرحلة الثانية التي التقى بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، في الحقيقة أن يوسف عليه الصلاة والسلام تواطأ مع أخيه بنيامين إلى أنه سيحتال على أن يبقيه معه في مصر، وأفهمه بأن أنه سيجتمع به وبوالديه، فوضع يوسف عليه الصلاة والسلام خطة ودبر أمرا حتى يجيء أهله كلهم أجمعون إليه وعلى رأسهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ليتحقق وعد الله عز وجل له. نعم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد. لما جهزهم يوسف عليه الصلاة والسلام بجهازهم ووفى لهم كيلهم على الوعد وزادهم كيل بعير دس السقاية. السقاية هي صواع الملك. صواع الملك يعني هذا الذي يكال به الطعام. قيل بأن السقاية كان يسقى به الماء ثم استعمل في كيل الطعام. قيل كان من ذهب وقيل كان كيلا معروفا له مقدار محدد يعني الناس كلهم يأخذون له الاعتبار. هنا دس الصواع هذا السقاية في رحل أخيه بنيامين دون أن يراه أحد من غلمانه أو غيره. احتال يعني. نعم احتال. هذا يعد بناء إلى الكلام الأول. نفس الكلام الأول. مسألة الحيلة الشرعية. نعم حيلة الشرعية ويحقق مصلحة راجحة. نعم. وهذه في الحقيقة هي مصلحة أو عمل لا يضر بأحد وإنما هي عمل سيقود إلى مصلحة عظيمة جدا. التقاء الأسرة. نعم. وهكذا. بل ليس فقط الالتقاء بل سيكون في منزلة يوسف. صحيح. فهو ملك مصر. صحيح. لما افتقد فتيان يوسف الصواع وشاع أنه سرق نادى مناد. انظر إلى السياق القرآن. يوسف عليه الصلاة والسلام وضع الصواع في رحل أخيه. نعم. من دون أن يعلم أحد من الإخوان ولا من الفتيان الذين هم يباشرون توزيع الطعام أو كيلهم. في الحقيقة لما افتقدوا هذا الأمر وذهبت العير وذهبت القافلة هنا وجهوا أصابع الاتهام إلى أقرب قافلة كانت موجودة بين أيديهم وهي إخوة يوسف. إخوة يوسف. نعم. أولاد يعقوب. وهذا التفسير هو أفضل ما يمكن أن يفسر به لأن قولهم قالوا لما أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون هم لم يسرقوا في الواقع وإنما يوسف هو الذي وضع هذا في رحل أخي. صحيح. فالتعبير القرآني جاء حينما قال أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون جاء على الحقيقة بمعنى أن هؤلاء الفتية لم يعلموا بتدبير يوسف عليه الصلاة صحيح. والسلام فاتهموا هذه القافلة بالسرقة وهم لم يكونوا سارقين. لكن عفوا يا شيخ لماذا يعني بادروهم بالاتهام؟ لأن كما ذكرت أنا بأن هذه القافلة أو هؤلاء الإخوة كانوا هم أقرب أناس لفقد الصواع فحينما فقد الصواع طبعا أصابع الاتهام أول ما توجه إلى من؟ إلى من كان قريبا حولك. نعم. يعني حينما تريد أن تعرف خيوط الجريمة لا بد أن تنظر في الأمارات والعلامات والقرائن فهؤلاء هم أقرب ما يكونون إلى أخذ صواع الملك. هنا قال أهل القافلة بما فيهم من إخوة يوسف وقد انزعجوا من هذه التهمة الخطيرة التي لم يعهدوها ولم يسمعوا بمثلها لأنهم من أهل بيت النبوة. صحيح. فقالوا لهم ماذا ضاع منكم؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولم يكن يوسف هو الذي نادى وإنما نادى الفتيان. الفتيان يعني. أو الذي الموظفين إن صح التعبير على قضية التوزيع. عندهم صواع عندهم سقاية عندهم مقدار للوزن هذا المقدار من ذهب هذا المقدار للملك خاصة فقدوا إذا القضية قضية خطيرة فقالوا نفقد صواع الملك. إذا المنادي هم الفتية. نعم. الذين هم كانوا مسؤولين تمام المسؤولية عن المحافظة على الأموال هم الذين نادوا بهذا فقالوا نفقد صواع الملك. هنا طبعا أصاب إخوة يوسف الانزعاج الشديد كيف خافوا على أنفسهم. نعم لا هذه تهمة خطيرة جدا. نعم. فقالوا لهم يعني قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون هذا شيء طبيعي. قالوا نفقد صواع الملك. تعبير القرآن هنا عفوا يا شيخ. نعم. وأقبلوا عليهم. نعم. يشعر بماذا يعني؟ هو الآن هم في ظاهر الخوف والفزع صورة الحادثة. نعم. أن هؤلاء أخذوا الميرة ثم ذهبوا قافلين. نعم. إلى بلادهم ثم اتبعهم هؤلاء الفتية بخيلهم وبحرسهم. فنادوهم أذن مؤذن يعني أعلن معلن ونادى مناد يعني الصوت كان مرتفع. نعم. أيتها العير إنكم لسارقون من دون قضية أو يعني انتظروا. قفوا كذا. نعم. إنكم سارقون. هذه التهمة الخطيرة جعلتهم كما جاء التعبير القرآني قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هنا الإقبال بالقول والإقبال بالبدن. وأيضا فيها نوع ثقة. لماذا؟ لأنهم لم يسرقوا ولم يذكروا بأنهم أخذ شيء وليس معهم. منهجا وهو دين بالنسبة للسرقة عندهم محرمة وهي محرمة في جميع الشرائع السماوية. صحيح. قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون، يعني إيش اللي عندكم، نحن على ثقة بأننا يعني أمناء كذا. فقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به زعيم يرجع إلى يوسف عليه الصلاة يوسف والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذن القضية دخل يوسف على الخط كما يقولون. هنا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، قال يوسف وأنا به زعيم، يعني وكيل وكفيل. قالوا هنا قالوا تالله، هذه تاء القسم، قالوا تالله مثل قالوا والله، والله نعم، أو بالله مثلا. قالوا تالله بعضهم يقول أنها أعظم قسما من الحرفين. نعم صحيح آخرين. صحيح. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا ردوا عليهم بتبرئة أنفسهم من تهمتين اثنتين، الإفساد بس الأولى الإفساد. قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض، فهم كأنهم يرون بأن السرقة إفساد في الأرض، وهذا واقع. نعم. وهذه قولهم نفسد في الأرض يحتمل السرقة ويحتمل غيرها. نعم. لأن الذي يسرق لا شك أنه يدعو إلى الفوضى، يدعو إلى يعني زعزعة الأمن، لا شك ذلك. ثم قال وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فتطابق الحكم الذي عند أبناء يعقوب مع الحكم الذي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن السارق كان يسترق قديما، كان يسترق. نعم، من سرق استرقاق عند الأمم السابقة يقوم مقام قطع اليد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عفوا شيخ، يعني قولهم هنا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فهو جزاؤه، جزاؤه الاسترقاق، الاسترقاق. نعم. جزاء الأول هو نفس الجزاء الثاني نفسه. نعم هكذا. نعم يعني. ولذلك يجري الاسترقاق في الأمم السابقة مجرى القطع عندنا في هذه الشريعة. نعم. قالوا ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. نعم. فهنا قالوا قدموا، هذا من ذكاء يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث أنه قال لهم فما جزاء، إيش اللي عندكم في شريعتكم؟ فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أنه يسترق استعبد. سبحان الله. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي عندنا أيضا، كذلك نجزي الظالمين. قيل بأن هذا من قول يوسف، وقيل بأن هذا من قول إخوته، بأن هذا هو جزاء الظالمين عندنا. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ بأوعيتهم، وذلك لإبعاد التهمة، فما ذهب إلى رحل أخيه مباشرة، بدأ بأوعيتهم هم. نعم. حتى يشوفون يعني. نعم. الوعاء كل ما يحفظ الشيء. نعم. كل ما يحفظ الشيء يكون وعاء أو يلمه ويضمه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. قيل بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما بدأ بهم العشر الأول وقف فقال لم نجد شيئا، فقالوا ألزموه، قالوا لا، بقي وعاء أخينا اللي هو بنيامين. وهذا طبعا لم يثبت فيه شيء، وإنما روايات تذكر، لكن هنا النص القرآن يفيدنا بأن يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ بأوعيتهم وجعل وعاء أخيه بنيامين آخر وعاء ينظر فيه ويأمر بتفتيشه. فقال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف. الله أكبر. نعم، كذلك كدنا ليوسف. الله تعالى كيد يعني. نعم، يجوز نسبة الكيد إلى الله. هو ذكرنا فيما سبق بأن هذه الأشياء بهذه الصفات هي على سبيل المقابلة. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. نسبتها على الدوام لله عز وجل لا تجوز، لكن على سبيل المقابلة. إينا. ولا يجوز أن يسمي الله سبحانه وتعالى بالكائد. لا لا، ما يجوز، ما يؤخذ من هذا الصف. نعم. وهنا بعض العلماء يقول كذلك كدنا ليوسف، أي ألهمنا إخوة يوسف أن يحكموا على من سرق الصواع بأن يؤخذ به، كما ألهمنا يوسف بدس الصواع في رحل أخيه. وهذا الذي فعله يوسف كما يعني ذكرت هو من الكيد المحبوب الذي يحبه الله ويرضاه، ولكن الله عز وجل يرفع من يشاء من عباده درجات فوق كل ذي علم عليم جل وعلا وتقدس. هنا في هذه اللحظة حينما أظهر يوسف عليه الصلاة والسلام الصواع من رحل أخيه بنيامين، هنا وجم الإخوة كلهم، فنطقت منهم كلمة أثارت في يوسف عليه الصلاة والسلام مواجع قديمة ومظالم عديدة مارسها إخوته عليه، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام أسرها في نفسه. هذا ما سننظر فيه بإذن الله تعالى إن بقي شيء من الوقت. من أجل هذا إن شاء الله شيخ للحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم دمتم على خير. هذا محدثكم أرضى العويداني، يودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.